ويا أهل السنة في العراق والشام والجزيرة واليمن، قد طالما حذرناكم من الروافض الأنجاس، وقد حدث ما حذرناكم منه، ولازلنا نحذركم، ولئن كانوا بالأمس يكذبون عليكم ويبدون لكم ملمس الأفعى الناعم، فها هم اليوم قد كشروا عن أنيابهم، ونفثوا سمهم، وقد أعلنوا عن إمبراطوريتهم الصفوية بكل صراحة، وعاصمتها بغداد، وبكل وقاحة. لقد أسفروا لكم اليوم عن وجه حقدهم الذي رأيتموه في بغداد ودمشق وصنعاء، والذي رأيتموه في الحولة ودوما وبانياس، ورأيتموه في الكويت والبحرين والإحساء، وفي الحويجة والسعدية والمقدادية وخانقين، والذي ترونه في تكريت في العلم والدور والبوعجيل.